قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اكل الله. وقال الزهري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك كان منهم امتثالا لأمر الله عز وجل وتهاوزهم في الأمر. فانفتح المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. فمع أنه كان مؤيدا بالوحي ومع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أراد أن يكون فيه سنة الشورى. فإن الشورى لها كثير جدا من الفوائد، حيث يضم عقل إلى عقل وتجربة إلى تجربة، فتكون المحصلة غالبا ما فيه الخير للمسلمين. أما إذا استغد بالأمر خاصة في الأمور الجامعة العظيمة، استغد شخص دون الباقين، فإنه يعني إذا استغد وحصل أي يعني مصيبة أو أي أضرار فإنه هو الملوم وحده. أما إذا ساور فإنه لا يتعظم ذات القدر من اللوم، فليكون هذا يعني بتقدير الله عز وجل. فإذا هذه كل من سنن النبي عليه السلام هو فطرة المساورة، مساورة العقلاء والحكماء والعلماء. وقوله عليه السلام: أترون أن نميل إلى غرري هؤلاء الذين أعانوه فنصيبهم، هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش وعانوهم وأتوا ليصدون عن البيت، فساورهم، هل يعني نميل إلى هؤلاء ونقتل غرريهم ونصيبهم فيه؟ لأنهم غدروا وعانوا قريشا، فإن قعدوا قعدوا موتهم نحر به، لأن يلوه تكن عنقا قطع الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعه، يتجه إلى بيوتهم وخيامهم فيبني أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش. فإن جاءوا إلى أهلهم اشتغلوا بالذين قتلوا والضرارية وكذا، وينفرد هو وأصحابه بقريش. وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطع عن الله، فأثار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين، إننا جئنا معتمرين إلى أسد يعني ما ذكرناه. قول الزهري: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأسطاق، أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك، وقد جمعوا لك الأحاديث، جمعوا لك الأحاديث وأحدها رسول، وهم بنو الحوز ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، وبنو المطلق من خزاعة، كانوا تحالفوا مع قريش. قيل إن هذا التحالف بين هذه القبائل وبين قريش كان تحت جبل يقال له الحبشي أدخل مكة، فسموا الأحبش لأنه بالنسبة لهذا المكان الذي تحالفوا عنده. وقيل سموا بذلك لتحدثهم لأنهم تجمعوا، لأن التحدث التجمع، فقيل سموا بذلك لتحدثهم أي تجمعهم، والتحدث التجمع، والحبشة الجماعة. وعن عبد العزيز بن ابي ثابت ان ابتلاء حليفهم مع قريش كان عليه خطي بن كلاب. نعم. ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين خروجه يعني الى العمره، فاجمع رايهم على صده عن مكه وعسكروا ببلبح، وبلبح موضع خارج مكه. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طلعة، وفي رواية فقال له عينه: هذا خالد بن الوليد بالغميم. والغميم ويقال الغميم، يقول المحب الطبري: يظهر أن المراد قراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة. وقال ابن حبيب: الغميم قريب من مكة بين رابغ والجحفة. وبين ابن سعد أن قليلا كان في مئتي ثالث فيهم عشرين ابن أبي ذهب، والطلعة مقدمة الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا ذات اليمين، أي خذوا الطريق التي فيها خالد وأصحابه. قالوا حتى إذا هم بقطرة في الجيش فانطلق يركض نذيرا. قطرة المقصود بذلك الغبار الأسود، الغبار الأسود. يقول إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل من قريش طلعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر منهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. لما رأهم خالد انطلق نذيرا يركض مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، حتى إذا كان بالثنية، والثنية هي طريق في الجبل تصبح على الحديبية، تصبح على الحديبية. قوله حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت فيه راحلتهم، لا بركت فيه راحلتهم. فقال الناس حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السيف، إذا توقفت الناقة عن السيف فإنهم ينادون هذه العبارة حل حل، حتى لها على أن تواصل السير والحركة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بركت حل حل. قال الخطابي إن كنت حل واحدة فتكون، وإن أعدتها يبقى حل حل، ونوي في الأولى وتتم ثانية ثلاثة بها. وحكى غيره السكون فيهما، أي نعم، يقال حل حلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه حتى تحدثه عن موضعه. فقال الناس حل حل، فألحت فألحت يعني تمادت وأصرت على عدم القيام وهو من الإلحاح، فألحت يعني أصرت على ألا تقوم ولا تتحرك رغم قوله لها حل حل. فقالوا خلأت الفطوان، خلأت الفطوان، الخلاء للإبل كالحران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للموقع خاصة. والقطناء هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان طرف أذنها مقطوعة، والقطو قطع طرف الأذن، يقال بعير أقصى وناقة قطوة. أي نعم. وزعمت داوود أن هذه الناقة كانت لا تسبق، فقيل لها القطوة لأنها بلغت من السبت أقصى. فلما قال الناس خلأت القطوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث فيه. ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق، نعم، وما ذاك لها بخلق يعني ليس هذا يعني إيه من عادتها أن تتمرد وتنتهي عن المسيح، ولكن حدثها حادث فيه، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة، لذلك استصحابا للأصل، فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم نظر منه شيء فينبغي الأصل في أن ترد عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت القطوة وما ذاك لها لخلق، هذا إشارة إلى أهمية استصحاب الخلق الأصلي والطباع الأصلية للشخص، ويوضح لنا ما بدر على أنه زل ليس صفة راسخة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحلول، كان هناك ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى، إذا وقعت العثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتطير وتضخم، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، يعني اشار الى عنصر مفاجأة في القتال، وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التمكين عن الطريق السهل الى الوعرة للمصلحة، لان الاصل ان الجنائس نحن لا ينبغي ان نتعبد بتكلف المسحه. يعني اذا كان هناك طريقان الى المسجد، طريق مناهج وكهف وطريق اخر وعظ فيه يعني الاوام وفيه الاشياء الضاره والفقر وكذا وكذا مما يؤذي ويشق على الناس، فلمجرد اختيار المسحه الاسلام لا يرضى ذلك من المسلمين. الانسان يتكلف المسحه وكذلك ما اختير بين امرين يختار ايسرهما. نحن لا نتعبد بتحري المسافه وانما نختار الايسر والاسهل، الا اذا كان لمصلحه كما في هذا الحديث حيث اختار الطريق الذي فيه وعر الذي هو وعر لاجل مصلحه راجحه يعني او لنفس او استدعه ذلك. وفي هذا الفصل ايضا جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإيجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة ما يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها ومن لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعرف لأنه لا يعرفه في الحقيقة، أما من يعرفه ويعرف من الأصل أن يستقصد استقالته وأحواله الأصلية في هذه الحالة يعني يحكم عليه ما عرف من عادته. لأن قلاء القصائد لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حدثا حدث فيه، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة فيها صحيحا من كونها قلاء. ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في غمهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل حل فجدروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلعت القصوى وما ذات لها بخلق ولكن حدثها حادث فيه. وزاد ابن إسحاق عن مكة حدثها عن مكة عن حدثها حادث فيه عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقصد هدم الكعبة، فلما أراد أن يخترج من الكعبة أو من مكة حبس الفيل وحفر دون ذلك وألقيت عليهم الصيف الأبابيل. فمعنى حدثها الله حدثها حادث الفيل أو حدثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حدث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وقتلهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجادلون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستدعون بإيمانهم أو يظهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون. فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحصل قتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستشرون بإيمانهم ولا يظهرون به، فربما قتلوا إخوانهم دون أن يفعلوا. وذلك ما أثار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لقومه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفيدهم لم تعلموهم أن تفعلوهم فتجيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو تزينوا لبدن عذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحادثها حادث الفيل حتى لا يحصل قتال. تقتلوا إخوانكم المؤمنون في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن وجود هؤلاء المستضعفين حرص الله الناقة عن إيه؟ عن الاستخراج والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع للمهمة استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حادث الفيل على الله سبحانه وتعالى. فقال المراد حالتها امر الله عز وجل. فهو يعني تحرج او استقعد بوجه الكلمه ان يقال حادث الفيل اشاره الى الله سبحانه وتعالى، وتعقب بانه يريد اطلاق ذلك في حق الله، ويقال حدث الله حادث الفيل، وانما الذي يمكن ان يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ونحوه. وكذا اجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح لان الاسماء توقيفيه، توقيفي بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن يقال حادث الفيل وغير ذلك من الأفعال أو الصفات. أيوه. فمثلا والسماء بنيناها بألف ثلاثة فليس من أسماء الله الحسنى الجاني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه صعب. فمثلا هذا والسماء بنيناها بألف لكن ليس من أسماء الحسنى الجاني مثلا، أو مثلا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يشتق منها الوافي. وإن كان لا يشعر بنقص أو لا يستند بنقصة، لكن من أجاز الاستقاط في الأسماء الحسنى أجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني ما يشعر بالنقص كالواقي مثلا. واضح. وفي هذه القصه جواز التشبيه من الجهه العامه وان اختلفت الجهه الخاصه، يعني في تشبيه من الجهه العامه، الجهه العامه اللي هي ايه؟ لان اصحاب الفيل كانوا على باطل النقص، واصحاب هذه النقص كانوا على حق النقص، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فالمعنى الذي تقدم ذكره وهو إيه؟ فإن يحصل قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستشفين بإيمانه. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى بمن مضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة فرق القتال في الحرم، لأن رسول الله عليه السلام أقسم فقال: والذي نفسي بيدي لا يسألني خطقا يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فتعظيم حرمات الله يعني ترك القتال في الحرم والجمود إلى المسالمة وانسفه عن إراقة الدماء. واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال: من الصوفية علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء الله أن يسره له، وعلامة عدم إذن الله في أن لا يسره له يكون حفظ وفيه نظر. وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأقصى قدره عند شروع العمل. وفإن كنت ذلك يحاول بدل الأرض لا يسرق البداية يقول إيه علامة الإذن التيسير وعكسه. نعم. يقول: فقال الناس حل حل فألح، فقالوا قلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القطواء وما ذات لها بكلف، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسأل من خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين بالإيه؟ لتأكيد القول، فيكون أدعى إلى القبول. واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صور، منها هذه الصورة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية. فلا ينبغي أن يطلق إلا لله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور عدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما في قلبك والعالم بسرك، وهو القادر على، وهو الذي يثيبك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست لشأن الذكر وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال والله والعزى فليقل لا إله إلا الله. كفارة اليمين الذي كتبت التي كنت تعود على الإنسان أن يقول مباشرة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرسل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الكبيرة والنبي. هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله كفر. فضلا عن من يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وترفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة. طبعا هذا خلافا هو الحلف، يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف في الأمور العظيمة الجليلة. واضح لأن بعض الناس يتنادون في الحلف بطريقة جديدة جدا، وبعض الناس كما هو حال النصارى بالعكس تماما، يتحرجون أو يتحرجون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، لانهم ينظرون الى موضوع الحلف ده لشيء غير وجود سوي. لا، انا حلف عباده، عباده فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الامور الجميله والامور العظيمه. واضح؟ فلا حرج عن الاطلاق من الحلف اذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الامور التافهه او الحقيره. وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل ان يحلف به الا في الامور الجميله. اي نعم. ويعفى طبعا عما كان لهوا من اليمين وما يقصده، ومن ولد ولم يعقد عليه قلبه في قوله تعالى: والله تعالى والله نعم والله الى اخره. والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه اي خصله يعظمون فيها حرمات الله، اي من ترك الكتابه الحرام. وفي روايه ابن اسحاق: لا يسالونني فيها صله الرحم. ولا شك ان الرحم من جمله حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل داخل حدود الحرم، قارب قريب من حدود الحرم. وحرمة الشهر الحرام لأنهم خرجوا في العيد في ذي القعدة. وحرمة الإحرام لأنهم كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني اللي مقصود بالحرمات حرمة الحرم وحرمة الشهر وحرمة الإحرام. لماذا؟ لأن المشركين لو عظموا الإحرام ما صدوه عن دخول البيت. هذا القول الذي قاله بعض العلماء أن المقصود لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، من الذي كان هناك يعظمون فيها حرمات الله؟ الواو تعود على مين؟ على المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أي خطة يعرضوها عليها فيها تعظيم لحرمات الله يجيبهم إليه. من الذين يعظمون المشركين؟ هم لو كان هذا القول راجحا وهو أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام لما صدوهم عن البيت، دل على أن ليس هذا هو يعني المقصود. إلا أعطيتهم إياها، يعني إلا أجبتهم إليها. ثم جذرها فوثبت، يعني جذر الرسول عليه الصلاة والسلام الناقة فوثبت يعني قامت. فعذر عنهم. وفي رواية ابن سعد تولى راجعا. وفي رواية ابن اسحاق فقال للناس: انزلوا. قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ننزل عليه، لان المسلمين كانوا قد سبقوا الى المياه دون المسلمين. فعذر عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبغضا، على ثمد اي حصيره فيها ماء مسمون اي ماء قليل. وفي الروايه او قوله قليل الماء، لان بعض الناس يقولون ايه من السمد لغه هو الماء الكثير، فاضاف قوله على سمد قليل الماء ليدفع ترهما لغه من يقول ان السمد هو الماء الكثير. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الاخذ قليلا قليلا، والضرب اليسير من العطاء. وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني كلمة الماء يجمعونها بالكفين. ذكر أبو الأسود عن عروة قال وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة. يقول فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على كمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا فلم يلبسه الناس حتى نجحوه من الإلباس يعني لم يتركوه يلبس أي يقين فلم يلبسه الناس حتى نجحوه يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنجحوه وتقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته يعني أخرج سهما من جعبته ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه أن يضعوه في هذا البئر سهم من كلام رسول الله السلام يضعوه في هذا البئر فوالله ما زال يزيد لهم بالري حتى صبروا عنه فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا وظال يزيد لهم بالري حتى صبروا عنه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا في فترة الحديبية في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه السلام جلس على البئر ثم دعا باناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة ثم انهم ارتووا بعد ذلك فيمكن ان يكون الامران وقع معه السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه وروى الوقدي من طريق اوسن انه صلى الله عليه وسلم توضا بالدم ثم افرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها وروايه اخرى انه تمضمض في ذلك وصفه في البئر ونزع سهما من كنايته فالقاه فيها ودعا تفارق وفي حديث جابر عطس الناس بالحديبيه فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فتوضا منها فوضع يده فيها فجعل الماء يدور من بين اصابعه وكان ذلك كان قبل حفظه البئر فالله تعالى اعلم وفي هذا الفصل معجزات ظاهره معجزات هذه الفتح من ايات الجوع قد تواتر فوران الماء من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من 100 سنة ايضا في هذا الحديث بركه بسلاحه وما ينسب اليه صلى الله عليه وسلم وقد وقع نبع الماء من اصابعه في عده مواضع غير هذه قوله يزيد اي يكون بالريح او بالريح حتى قدروا عنه ان يرجعوا رواء بعد ولدهم يعني مورد الماء رجعوا عنه رواء بعد ما ارتووا وذهب عطشهم وجاب الرسالة حتى وصرفوا بآليتهم جلوسا على كثير البئر كانوا يجلسون على كثير البئر واعترفوا بهذه الآلية لشدة ارتفاع الماء لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا فجلسوا على كثير البئر بالآلية يأخذون الماء من فصلها فبينما هم كذلك هذا فصل آخر من قصة الخدرية فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كنانة فقال إني تركت شعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطاطين وهم مقاتلون وقاتلون عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما دتهم مدة ويخل بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفين الله أمره فقال بني فأبلغهم ما تقول قول النبي صلى الله عليه او قول الرجل فبينما هم كذلك اذ جاء بني فبينهم او اخرى فبينما هم كذلك اذ جاء بني وبني هذا صحابي مشهور في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل إهانة. العيبة، العيبة ما توضع فيه الثياب لحزنها، الموضع الذي توضع فيه الثياب حتى تحفظ فيه الثياب، هذا هو العيبة، حتى تحفظ فيه الثياب. والمقصود أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره. وكأنه يعني تبه الفطر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي المستودع الثياب، لأن موضع الاتباع الأسرار هو الصف، فتبه موضع اتباع السر الذي هو الصدور من الإنسان بالعيبة التي هي موضع الثياب. هذا معنى وكان عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتمنهم على أسراره وكانوا ينصحون له. من أهل الإهانة، من أهل الإهانة، زاد ابن إسحاق في روايته: وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. يعني إذا كان هناك حلم، لأن خزاعة بمؤمنيها وكافريها كلاهما كان موقحا للرسول عليه السلام. فهذا معنى هذا الكلام، يعني ان خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة، وايضا منهم المشركون كانوا في حال حلف مع النبي عليه السلام وهم يؤمنون له مع كونهم يعني مشركين. وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. وقع عند الواقدين ان بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد غزوت ولا سلاح معك. فقال: لم نجد الاتهام. فتكلم عن بكر فقال له بديل: انا لا اتهم ولا قومي. وكان الاصل في موالاه خزاعه للنبي صلى الله عليه وسلم ان بني هاشم في الجاهليه كانوا تحالفوا مع خزاعه، اصلا كان في خزاعه حلف بينه وبين بني هاشم، فاستمر هذا الحلف حتى بعد الاسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وطبعا هذا يؤخذ منه قصه، وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين واهل الذمه. يمكن ان يستنصح المعاهد او الذمي اذا جلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربه بايثارهم اهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من اهل دينهم. ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استمرارا على غيرهم، ولو عد ذلك من موالاه الكفار ولا موادة أعداء الله، بل من قبيل استخدامهم وتقليل كوكة جمعهم وإنشاء بعضهم لبعض. ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. واضح؟ الاستعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط، بالرأي والمشورة بالاستنصاح، وبشرط أن تدل القرائن على نصحهم وأن تشهد التجارب بأنهم يملون ويفضلون أهل الإسلام على غيرهم من الكفار حتى لو كانوا من أهل ملتهم. نعم. يقول: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فقال: إني تركت شعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحليبية. طبعا اختصر على ذكر هذين، اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، اختصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكه اجمع ترجع انسابهم الى هذين الاثنين. فيقول: اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه، نزلوا اعداد مياه الحديبيه وجمعوا لك الاحاديث. الاعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية، الأعداد جمع عد، جمع عد، وهو الماء الذي لا انقطاع له، فهم كانوا سبقوا إلى مادة فيها الأبار والمياه الكثيرة التي لا تنقطع، سبق إليها الماء مثل كل ماء. و نعم، طبعا هذا يدل على او يشعر بان الحديبية كان فيها مياه كثيرة، وان قريشا سبقوا لمنون عليها، فلهذا عطف المسلمون حين نزلوا على السند المذكور. ومعهم العود المطاطيب، وفي بعض الروايات: وجمعوا لك الاحاديث، كما قلنا التجمعات، يعني تحديد التجمع، ومعهم العود المطاطيب. العود جمع عائد وهي الناقة ذات اللغم، والمقاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصاب جدا إذا قرأ الأحاديث الطويلة، هذه الأحاديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية مثل هذه الحديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث عذاب القبر وضع حديث ثمرة بن عبد وغيره، ومثل حديث إيه كل زرع وهكذا، تجد طعم اللغة العربية التي نحن محرومون منها الآن في وقت هذا الركام الهائل بين الركاكة والعجز والجهل بلغة العرب والعدوان العرب. فعلا نحن نحس بمعنى ما غدنا ان تكون هذه النصوص رائعة، ونحس اننا نكاد نكون عاجل حينما نضطر كثيرا لطرح الغريب يعني تخطيط لصحاح لغته القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق رواه النبح، والمطاطيل هي الامهات التي معها اطفالها. يريد انهم خرجوا معهم بذوات الالبان من الابل ليتزودوا بالبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. إن النصارى فقدوا معهم العود المطاطيل، اصطحبوا معهم لما أتوا إلى حميرية العود المطاطيل إن النوق ذوات اللبن حتى إيه يشربوا من ألبانها إذا طال الإيه مدة الاستقامة هناك. وهذا هذا بناء على إصرارهم على عدم السماح له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى مكة، وأنهم لن يرجعوا حتى يمنعوه. أو المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل أنه كما بذلك عن النساء معهن الأطفال، العود المطاطيل عن النساء معهم ومعهن أيضاً الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أسعى إلى عدم الفراق، ويحتمل إرادة المعنى الأعم. وفي بعض الروايات معهم العود المطاطيل والنساء والصبيان. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجد لقتال أحد، إن لم نجد لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين. فإن قريشا قد لهشتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما جدتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي وليلزمن الله أمره. فقال بديل فأبلغهم ما تقول. يعني انظروا إلى حلاوة الفصاحة والفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ فيه. يقول إن قريشا نهجتهم الحرب، أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم أو أضعفت أموالهم. فإن شاءوا نادتهم، يعني جعلت بيني وبينهم مدة، مدة حزن يعني، فيفرق الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا نادتهم، تحكموا على مدة عقد تتوقف فيه إيه؟ يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العربي وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية كونها الحديبية فتحا كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا من قبل أن كان فتحا عظيما جدا بكل معنى الكلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأنه لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا في الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الإنسان، وبدأ يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا نادته مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم قصد للإسلام أن يخلى بين المسلمين والدعاء وبين الناس، لا تكون الناس حواجز وموانع وتكليف وتكليع. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل تغفل أو يعني تحذير لانتصار الدعوة فليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام جائعين غير كبيرة لا يعني كل معنى الطرف طرف الخصومة. هذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمين بحرية حقيقية وأن تتم عليهم الحملات الشيطانية من مقتل الإرهابيين والمستغرقين وهذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حين بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقضون أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقضون ويدخلون في دين الله وكذا. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التكوين الظالم وعدم معرفة فرق الخصومة، وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة، لا يمكن، سواء كانت معركة قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يهزم، لا يمكن المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله، وهذا من الذي دلنا عليه القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فسيقتل أو يغلب، لم يكن فيهزم أو يغلب أو يغلب، لا قال فيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث إيه؟ أحسن، الحسن أحسن، واضح؟ يعني معناها إن كلاهما أحسن من بعض. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين. فهي رفع أو انتهت، فالتعيس الحديثة هو لا يسقط إنما يرتفع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد أعداء الإسلام بأمام كلمة الجهاد إذا ذكر إنهم يرتعدون ويرتعدون، لماذا؟ إنهم يقفوا في خلال قرون طويلة. ما معنى هذه الكلمة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياة ويعبدونها؟ فالمؤمن لا يمكن ليه هزيمة، فيقتل أو يغلب، يقتل تأسيس سبيلا أو يغلب يعني وهو عزة الدنيا، أما الهزيمة فلا يغلب، واضح. كذلك أيضا في المواقع العلمية والمناظرات العلمية والفكرية إذا تقدر للنقاش والمناظرة من هو من أهل العلم والبصيرة في الحق فلا يمكن أن ينهزم لبعض حجة أبدا، ولا يمكن أن يقف الباطل على الإطلاق أمام عالم مسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويحاج الناس بالادله. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التكويه المتعمد وتنفير الناس لتضليلهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالخير الشيطانيه او بالقهر او غير ذلك من الاساليب غير الشريفه كما كلها. فلذلك هذه العباره الحقيقه في غايه الاهميه، لا تمرن عليكم مرور الكرام، فان شاءوا ما دفتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس، يضع الناس يستمعون دعوتي بدون تكوين وبدون حميه جاهليه وبدون فضل عن سبيل الله، هذا هو جوهر الفتح في صلح العباد. فان اظهر فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا. فان اظهر ويانا الفصاحه، ويانا الفصاحه يعني خير من نطق بالضار صلى الله عليه واله وسلم، فهو يقول لهم: فإن أظهر فإن شاءوا، فإن أظهر فإن شاءوا، هذا ترك بعد ترك، فإن أظهر ترك وإن شاءوا ترك، يعني جاي بعد ذلك ترك، فابتلي الجواب جواب مقدر، فالأولى الأولى بالذات ترك بعد ترك والتكبير. فإن ظهر فإن ظهر غيرهم علي تفاهم المؤمن، يعني من اتفق على هذا الشرط وهذه المدة. فإن أحد من المشركين من غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي خوف. وفي رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، أكيد اقترحوا في هذه الرتبة، وإنما رتب الأمر واحدون هنا. هذا أيضا من المغاق أو من السياسة، أن تشوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه السلام من ذلك هو كما فكر في ذات الكلام: والذي نفسي بيده ما يسألوني خطة أن يعظمون فيها حرمات الله إلا أذكرهم إليه. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي استعمال الحرام. فالأظهر فإنساؤه يعني ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الأمر يعني إيه جعل فيه احتمالين إما أن يظهر إما أن يعني يحكم صلح إما أن يغلبه غيرهم واضح فرضا يعني وإما أن يظهر هو فيكون قد استفادوا من هذه المنة أنهم يقضوا يستريحوا من الفتن خاصة بعدما بعد حوله قدم نزتهم الحرب وإنما رد الأمر مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك فهذا على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم فهذا نوع من التنزل في النفس لا يضر صاحب الحق لا يضر أنا صاحب الحق ممكن إن كان في أثناء مناظرة أو مناقشة يحصل هذا النوع من التنزل والتنزل لأن هدفك ليس إفحام الحق وإنما هدفك أن تهديه إلى الحق فيمكن إن كان في أثناء النقاش يحصل نوع من التنزل والتحوير الإغارة بحيث يحصل إيه يبذل هذا الشخص إلى يعني الحق فقوله عليه السلام فإن أظهر فإن شاءوا يعني قلنا إن هذا ردده الرسول عليه السلام ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما جعل الخصم فلهذه النقطة حدث القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه فإن ظهر غيري عليه فقد فراق مني وإن أظهر أنا فإنساء إلى دخل فيما دخل فيه الناس وإن كان وقع التصريح بهذا في رواية ابن إسحاق ونقول فإن أصابوني كان الذي أرادني وفي رواية الأخرى فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يتهمون فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأسببا يكون حصل الظاهر لبعض الرواية حدث هذه الجملة اللي هي أن يغلب النبي عليه السلام أو يظهر عليه أحد فحدثوها تأسببا وإن بعض الرواية يجرت فيه فحدثوها تأسببا واتقصر على قوله فإن أظهر فإن فائل دخل فيما دخل فيه النبي فكما ذكرنا قد يلجأ أو قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة وهناك إشارة كثيرة بهذا السؤال الكريم مثلا كما في سورة سبع نعم في سورة سبع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا أو إياكم رد الأمر على سبيل الإيه الاحتمال إما أننا نحن على الحق أو أنتم على الحق وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المحتملة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر لكن هي فيها استنزال واستدراك للخط لكي يعني ايه يكون اقرب الى الانتهاك الحق في حاجه ثانيه؟ نعم قول الشاهد في قصه يوسف وشاهد شاهد من اهلها بدا بالشيء الذي هو اقرب الى هواهم الشيء الذي هو اقرب الى هواهم لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ لا يضر ما دام هو مع الحق فمثال يسال من اهلها ان كان قميصه قد من كبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من ابل فكذبت وهو من الصادقين هذا موضع اخر فهذا نوع من التنزل لاثبات النجاحه لمن تنافسه فتقديم يعني وضع الامر مع انك جاهل بالحق على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تكون وينقاد الى الحق وقت اخر نعم قول مؤمن آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذب يطعمه أني كذب يعمله رسله وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي أعدكم هذا دعوة إلى التدخل في أمر موسى في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته بالعقل والمنطق إن يك كاذبا فالكذب لن يضره لا يضر أحد منه فعليه كذب فالإصرار ما هو صادق أو ينبئكم من يوم عذاب الله وكذا وكذا إذا الخوض الأمر بجسمه وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصدكم بعض الذي يعرف هذا هو التنزل لأن موسى عليه السلام حاشاه فرع من الكذب ثم أيضا قول المؤمن أيضا يا قومي لكم الملك اليوم والذين في الأرض ثم انظر إلى قوله فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا أيضا في قصة يوسف فنذا بأوعيتهم قبل وعيائهم ثم استخرج الله دفعا للتهمة عن نفسه وهكذا. قوله فإن أظهر فإن كان يكون فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن شاء أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا إن أصروا على قتاله يكونوا قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك. وإنهم أبوا فإنهم أبوا يعني هذه العروض كلها هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولو يتغنى الله أمره حتى تنفرد ثالثتي وهي صفحة العنق وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداوودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت أي حتى أموت لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في قبري منفردا في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته يعني أقاتلهم حتى لو لم يبقى أحد يقاتلهم سوايا غيري وحدي فسوف أقاتلهم ولم كنت وحيدا. وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى أي أن لي من القوة لله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار لقاتلت حتى لو كنت وحدي فقط فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاد بطائرهم في نصر دين الله تعالى لأن كنت وحدي سأل أقاتل الناس فما ذلك لو لم أكن وحدي ومعي أتباع وأنصار سوف يقبلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. وليمكنن الله أمره أي ليمكنن الله أمره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد المرة الأولى اللي هي التي فيها التردد فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا في مرحلة التي الناس إلى آخره فذكروا بصورة التردد للحكمة التي أظهرنا إليها. أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده انظر إلى الجزم والخطأ لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره يعني لينفرن الله دينه ولينفرن الله دينه. يقول الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم مع ذلك التردد يستنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض يعني التردد الذي وقع أولا ما كان إلا على سبيل الفرض. أما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بأن الله سوف ينصر أمره وينصر دينه عز وجل. أضف إلى هذا أن النبي عليه السلام أرسل المسلمين عثمان في أثناء هذه المفاوضات لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة أرسله بهذه رسالة إلى المستضعفين المؤمنين داخل مكة أرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام. فهذا معنى إيه من نفس التفسير طبعا يقع عن علم جازم وهو أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه فهذا ينضم إلى قوله ولئن تغنى الله أمره يعني أنه كان جازما بوعد التحقق وعد الله بنصره وأن التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في أول الأمر. وفي هذا الفصل النجم إلى صلة الرحم النجم إلى صلة الرحم لأنه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على انه يجيبهم الى اي خطه فيها تعظيم الكرامات الله التي منها صله الرحم والابقاء على من كان من اهلها وبذل النصيحه بالقرابه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوه والثبات في تنفيذ حكم الله وتدبير امره. وفي هذا يعني التعبير يعني هو وحده له يستحق ان يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينقذن الله أمره يعني هذه أقوى بكثير والله تعالى أعلم مما يروى في الحديث الضعيف والله يعلم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى من غير الله او اهلك دوننا. هذا التعبير هنا اقوى وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح. يقول والذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله امره. فقال بني فابلغهم ما تقول فيعني فاذن له في الذهاب يبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قوله فإن شئتم أن نعرضه عليكم تعلم. فقال سفهاؤهم نظر بالجواب سفهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكم إلا الحمية الجاهلية. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء مش عايزين نسمع لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غلوا الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال يا قوم ألستم بالوارد؟ قالوا بلى. قال أولستم بالوارد؟ أخي يا صديقي الحق هنا منتصف الشريف. قالوا ائذن فأتاه. قوله فقال سفهاؤهم كما الوقدي منهم عكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعت يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ابن إسحاق فقال لهم بني إنكم تعجلون على محمد تستعجلون في الحكم إنكم تعجلون على محمد إنه لم يأتي بالقتال إنما جاء معتمرا. فاتهموه يعني اتهموا بديلا لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة. فإن كان كما تقول في هذا المكان الذي حملك إياها لكن لا يدخلها علينا عنوة. قوله فقام عروة فقام عروة بن مسعود وفي بعض الروايات قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرا. فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عسيرة له بمكة. فدعا عثمان فأرسله بلال وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب. إذا بعث عثمان بهذه الرسالة أولا ليبلغ قريشا أنه ما أتى لقتال وإنما أتى للعمرة وفي هذا الوقت ليعلم المستضعفين الجنود في مكة بأن الفرج قريب. هذا يعني أنه كان جازما بنصر الله سبحانه وتعالى. فأعلمه عثمان بذلك فحمله أبان بن سعيد ابن العاص على فرسه إلى أن قال فقال المسلمون هنيئا لعثمان. لما راح عثمان بقى إلى مكة المسلمون قالوا هنيئا لعثمان خرق إلى البيت فطاف به دوننا. استطاع أن يدخل هو الرسول يعني أو مرعوس إلى مكة فطبعا هيروح يطوف بالكعبة ويستمتع بالطواف حول الكعبة. أما نحن فقد خرجنا من ذلك. هنيئا لعثمان خرق إلى البيت فطاف به دوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به أن يطوف حتى نطوف معه. استطاع بن عثمان أن يفعل هذا وقد ظن به أنه لا يمكن يطوف قبل أن أطوف أنا حتى نطوف معه. فكان كذلك. قال ثم جاء عروة ابن مسعود يقول فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم لما طبعا رأهم إيه يعني لما سلموا رسالة الرسول لما عبدين بن وقاع فقال قام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ألستم بالوالد؟ قالوا لا. قال أولدتم بالولد؟ قالوا لا. وفي بعض الروايات ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا لا. وفي بعض الروايات بالعكس ألستم بالوالد وألست بالولد؟ هذا هو الصواب ألستم بالوالد وألست بالولد. طبعا المقصود من هذا لأنه أم عروة هي تبيعة بنت عبد سلم بن عبد مناف فأراد بقوله ألستم بالوالد يعني أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم أن أمه منهم. وقيل ألستم بالولد يعني أنتم عندي في السفقة والنصف بنزلة الولد. ولعله كان يخاطب بذلك قوما هو هم هو اسن منهم, يعني يصير لان مخلص سكن حتى توافقنا الاسد ان هو ابن او والد في الحالتين يكون ناصحا ومخلصا لمن ينصحه ويجتهد في نصحه. فهو يريد ان يستنزلهم ويقنعهم قبل ان ينصح لانه جدير بان يثقوا في نصيحته ولا يتهموه. فاذا كانوا اتهموا بديلا فهو اراد ان يقول لا انا غير متهم, واراد ان يقررهم اولا بذلك كما حصل ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع معينه معروفه. ونعم فقال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ, يعني دعوتهم إلى نصركم, فلما بلحوا علي, يعني فلما امتنحوا, لأن التبلح هو التمنع من الإزاء, وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. وزاد ابن إسحاق قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهمين. قال ألا تعلمون, قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ كي يجيئوا ينصروكم, فلما فلحوا علي امتنعهم أن يأتوا لنصرتكم, جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني يعني لأنصركم؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رزق تقبلوها, فودعوني آكل. قد عرض عليكم خطة رزق, يعني خطلة خير وصلاح وإنصاف. وبين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ربه من العنيف على من يجيء من عند المسلمين, كان يردون بعنف وشدة, فلذلك احتاج إلى أن يعني يستدرجه في الكلام بهذه الطريقة. ودعوني آتِه, يعني أجيب إليه. قالوا ائتِه. نعم. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبليغ. فقال عروة يعني وأخبر أنه لم يأتي يريد حرفا, فقال عروة عند ذلك يعني عند قول النبي عليه السلام لأقاتلنهم حتى تنفرد ثلاثة لأقاتلنهم, فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك, هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها, وإني لا أرى أشواقا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون. أيضا لما سمع أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر التي قالها لبليغ, وهي قوله وإن هم أبوا أو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك, لو نجحت أن تستأصل قومك قريشا, هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ استاح يعني أهلك أصله بالكلية, أهلك أصله بالكلية. وحدث الجزاء من قوله وإن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم, والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا. نعم. هو ذكر هذين الاحتمال, يقول أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك, هل سمعت بأحد من العرب إجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى, وإن تكن الأخرى يعني إن تكن الغلبة لقريش, وهذا من فصاحة العرب ودقتهم في التعبير, دائما في التعبير في جانب الهزيمة يقولوا إن تكن الأخرى تجنب الغرض الهزيمة أو أن يضرب الإنسان, فهو إن تكن الأخرى هذا من الأدب يعني. قال إن تكن الأخرى يعني معناه إنه لسة وغلبت قريش وكان لابد من القتال, فإني والله لا أرى وجوها, يعني إيه بينظر باحتفاظ للصحابة, إن أنت نجحت في استئصال قومك هل سمعت أحد من العرب يستحق أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى اللي هي حتمية القتال بعد واضح, يعني وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها, يريد أن يضم الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه, فأراد أن يحصرهم كل فيتركوك وحدك ويسره يعني لا تستند إليهم. وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها, و فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أثيابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه خليقا أن يفروا ويدعوه. إذا قوله فإني والله لا أرى وجوها يأتي شتى عليه لهذا القدر المحروم. والحاصل أن عروة ردت الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة، وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب. طبعا هو لأنه لم يكن مسلما فالاحتمالين عنده غير مستحسنين، يريد أن يقنع النبي عليه السلام بهذا عن طريق أن كلاهما غير مستحسن، فقال له أن الاحتمال الأول هلاك قومه إن غلب سوف يقتاص القوم، هذا شيء غير مستحسن، وذهاب أصحابه إن غلب سوف يكون الصحابة ويدعون، كلاهما أمر غير مستحسن. هذا من وجهة نظري هو يقول الحافظ لكن كل من الأمرين مستحسن طبعا، كما قال تعالى قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين. قوله وإن تكن الأخرى فإني لا أرى وجوها فإني لا أرى أثوابا، أثوابا وفي بعض الروايات أوتابا، والأثواب الأخلاق من أنواع الشتى، والأوباب الأخلاق من الفتلة، فالأوباش أخف من الأكواب. خليقا يعني حقيقا وجديرا أن يتروا ويدعوه يعني يتركوه، وفي بعض الروايات وكأن يجهل لو قد لقيت قريشا قد أسلموا فتؤخذ أثيرا فأي شيء أشد عليك من هذا. وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار، بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار بالعادة. وما درى عروة يعني هو يعني عادة الناس يجدد الحق هذا مثير جدا لأن يقول إيه في ذلك كان هو الحصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة، لكن فرعا هنا مستحسنان، واستدل بالآية قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين. أيضا هو لأنه لم يكن تكرس بنور الإسلام لذلك احتفر الصحابة لأنهم إيه سماهم أوباش مثل من الناس أو أخلاق، هذا رومي وهذا حبشي وهذا قريشي وهذا كذا، فهم عبارة عن أخلاق. فيقول الحافظ وفيه أن العادة جرت، العادة جرت أن الجيوش المجمعة من الخبيث لا يؤمن عليها الفراغ، بخلاف من كان من قبيلة واحدة، لأن القبيلة الواحدة يأنفون ويستنتجون عن الفراغ لأن هذا إيه يعيبهم ويكون عارا في حقهم. وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة الخرابة، وما درى عروة لأن لم يكن مسلم أن مودة الإسلام التي فرقت بين هؤلاء الصحابة أعظم من مودة الخرابة، وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون لقنوه درسا لا ينسى بالقول وبالعمل. بالقول حين رد عليه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة بقول شديد شنيع، وكما رد أيضا المغيرة بن شعبة كما سنرى، وبالعمل حينما بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الكافر ليدرك أنهم ليسوا كما ظن بهم، وإنما هم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال وإني لا أرى وجوها فإن والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أكوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه، فقال له أبو بكر انصف نظر الله أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر، قال أنا والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذه لحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المرفق، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، لأنه عمه، أي غدر ألست أسعى في غدرته؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام تأخذ وأما المال فلست منه في شيء. قول أبي بكر له لما قال واني لارى ابو بكر او اسوالا خليفا ان يسره ويدعه، فقال ابو بكر الصديق وكان قائدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نحن نسره وندعه، قال له انفق بذر اللات، يعني اللات للطريق التي كان يعبدها عروة. اي نعم. وكانت عادة العرب السفن بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سفن عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفراق، وفيه جواز النطق بما يستفتع من الألفاظ لإراقة جذر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المنير في قول أبي بكر تخفيف من العدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن الناس بنت الله تعالى الله عن ذلك والله عن ذلك علوا كبيرة، لأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. أنحن نفر؟ وهذا استفهام إنكار. وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. وفي الواسع فقال من هذا يا محمد؟ فقال هذا ابن أبي قحافة رضي الله عنه. ثم قال له أما وهذا حرف استفتاح، أما والذي نفسي بيده، وهذا يدل على أن القسم بهذا كان من عادة العرب. لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. لولا يد أي نعمة إحسان كان أحسنه لي أو رسل كل مرة وهو لم يرد لي هذا الإحسان أو هذا الجميل، لم أجدك بها يعني لم أكافئك بها لأجبتك، لكن هذه بها فتوقف فأمتنع من الرد عليك في هذه الكلمة الصناعة التي قلتها مقابل النعمة أو الجميل الذي تعيشه فيها من قبل. للأسف حتى الجاهلية كان فيها أخلاق للأسف. نعم كما يقول بعض الناس يقول أصبحنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. نعم. فقال لما يدل لك عندي لم أجدك بها أي لم أكافئك بها لأجبتك، ولكن هذه بها دي أصدق أن سأسكت عن الرد عليه، يعني أي جزاه بعدم إجابته عن تكيه بيده التي كان أحسن إليه بها. وذكر بعضهم أن هذه اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بديه فعانه أبو بكر فيها بعون الحسن، وفي الواجب الوقري عانه بعصر خلائص. وكان نعم يقول قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، أمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذا فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف يقصد أو بقصد الحراكة ونحوها من تضريب العدو. ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجانب لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر، أما هذا بقصد الإيه؟ يعني الحراكة وإرهاب العداء. فكلما تكلم وفي رواية فكلما تكلم أخذ بلحيته، وفي رواية فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة قائم، وفي رواية أخرى أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المرفق ليستخفي من عروة عمه، وأن هذا عروة كان عمه. ففي بقى موضوع معين المغيرة كان حريص أنه لا يعرف من هو، فغطى وجهه ولبس لباس الحرب واللأمة والمرفق بحيث لا يظهر ملامح وجهه. يقول وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بمعنى السيف وهو ما يكون أدخل الفراق من فضة أو غيرها، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر يدك. كان أمر من التأكيد في بعض الروايات ابن إسحاق كلما أخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم يضربه بنعم السيف ويقول له أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه، يعني قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عمر بن الزبير الرواية أخرى أنه كان يقول له أخذ يدك عن لحية برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل إليك فإنه لا ينبغي لمسلم أن يمسهم. وفي رواية ابن إسحاق فيقول عروة ويرد عليه يقول له ويحك ما أخفك وأغلبك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة. وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير الوزراء يفهم هذا بعض المرة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عروة عن ذلك يعني لم يمنعه من ذلك استنانة له وتأليفا. لكن المغيرة ما كان يتجاوز عن ذلك. والمغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغفل ولا يعنكم على إمساك بلحيته مع أنه ليس طبعا مغيره استنانة لقلبه وتأليفا له. والمغيرة كان يمنعه إيلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا من الكل شوية يضرب من هذا كيف يقول هذا الكلام الفرق السبيل. فقال من هذا قال المغيرة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب من كثرة الضرب على يده غضب وقال ليس فعلي يعني ليتني أعلم ليس فعلي من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابه والله لا أحسن فيكم ألأم منه ولا أكر منزلة. وفي رواية إسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن طارق ابن أخوه. نعم. فقال له عمه عروة الغدر يعني يا غادر أي غدر عرفت يا غادر أي غدر ألست أسعى في غدرتك لأنه حتى النهاردة لسه مفتئ فأسعى في الغدر الذي فتحته أي غدر غدر عمر مبالغة في صفة الغدر هذه صفة المبالغة ألست أسعى في غدرتك أي ألست أسعى في درع في دفع كذب غدرتك. وفي مغازي عروة قال له والله ما غسلت يدي من غدرتك لقد أورثتنا العداوة في فخيك. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت ثوبك إلا بالأمس. قال ابن هشام في السيرة أثار عروة بهذا إلى ما وقع المغيرة قبل إسلامه وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من فخيك من بني مالك فغدر بهم وقتلهم واخذ اموالهم فتهايج الفريقان بنو مالك والاحلام رهط المغيره فسعى عروه بن مسعود عم المغيره حتى اخذوا منه بيد 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصه تكون وحاصر القصه انهم كانوا خرجوا زائرين عند الكلبي والوقري حاصرها انهم كانوا خرجوا زائرين المخلصه بمصر فاحسن اليهم واعطاهم وقصر بالمغيره فحصلت له غيرة منهم فلما كانوا بالطريق كانوا بالقمرة فلما فكروا وناموا وكد المغيرة فقتله ولحق بالمدينة فأسلم. واضح. فلذلك يقول هنا في رواية البخاري فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة قال أي هدف ألست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم جاء بهذا المال فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقدم وأما المال فلست منه في شيء. أما الإسلام فأقدم وأما المال فلست منه في شيء. قوله أما الإسلام فأقدم يعني أقبله أقبل منك الإسلام وأما المال فلست منه في شيء أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا فالغدر لا يحل حتى مع الكافر طبعا إلا في حالة من الحرب. لكن في الحالة التي يكون يعني آمنا فيها لا ينبغي الإنسان أن يغدر أبدا وإلا غدر. نعم. قال ويستفاد الحق ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يرتكبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا. يعني هكذا ينبغي يكون سلوك المسلم الأمانة مع كل أحد حتى لو كان كافرا أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تكن من خان. أموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة كغنيمة في حال الحرب جنود قتل بعضها بعضا هذه أوضاع أخرى. أما في الحالة التي هو يكون أعطاك الأمان أو يعني في نوع من الأمان بينك وبينه فالتعرض له يعني هذا من الغدر ومعلوم يعني وعيد الغدر يوم القيامة. فطبعا يعني الحقيقة هذا الأدب وهذا الخلق ثم يحتاج إليه كثير ممن يعني يزعمون الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض الجماعات ممن يتواجدون في بلاد الكفار أو حتى في داخل بلاد المسلمين من الغدر والخيانة في موضوع الأموال والنقص والسرقة، وهذا موجود كثيرا جدا يعني للأسف الشديد في أوروبا وفي أمريكا بصورة أكثر. وكان للأسف الشديد جدا إن في الأول كانوا في نوع من التسامح الشديد في المعاملات، يعني في التعامل مثلا إذا واحد راح يوقف بعض البيانات في بعض المكاتب في الوظائف أو كذا بياخذوا الكلام من ثاني أنه صادق وثقة، فتسجل ويكون في امتيازات مادية ترتب على هذه البيانات، حتى بدأ يشيع الخيانة والكذب والغدر ممن ينتسبون إلى الإسلام، فكانت تجيب التعقيدات بمرور الوقت. مثلا في موضوع بالذات موضوع المكالمات التليفونيه وهذه الاشياء اصبح الان للاسف الشديد يقللون ثلاث بلاد بعضها البعض في امريكا، اي مكالمه من البلاد بالذات بكل في جرعات استثنائيه للاسف الشديد. مصر وباكستان واسرائيل اصابت اليهود. اذا كان في مكالمه واحده دي فلازم يتاكدوا الاول من البطاقات هذه الاشياء، لان يعني بعض الناس يتاولون يعني يدفع فلوس لبعض الموظفين في داخل السنترال مثلا فيعطيه رقم بطاقه معينه يستعمل هذا الرقم، وبعض الناس للاسف طبعا غير ملتزمين كان بيعمل ايجابيات في امريكا وبيسمع مباراه الاهلي والزمالك في التليفون، يعني بيستمر كام مباراه ساعتين ولا ساعه؟ ساعه ونص تقريبا. فيعني تخيل ان واحد يستعمل مكالمه وراء البحر بساعة ونصف مثلا يكون صاحبه او قريبه هنا يشغله الراديو ويتابع المباراة وهو هناك بالتليفون، لان المال لانه نصف وحرام لا يدفع من جيبه، لانه مش ممكن ان يبذل هذا المبلغ الضخم الذي سيدفع الاف الدولارات بهذه الساعة ونصف من جيبه، لكن يدفع. حصل في يوم من الايام ان واحد من هذه اللصوص سرقه، طرح ان الرقم الذي يتصل به او الكارت اللي يتصل به ملك لواحد مسلم، فيعني هذا ايضا اخذ يعني مجرما بهذه السرقه وهذه اللصوصيه، فاللصوصيه لصوصيه لا يمكن ابدا ان تسمى غير ذلك. فيعني لا ينبغي الانسان ان يتنزه عن هذه الاشياء. بعض الناس تتحال بصور سيئه جدا وقبيحه وكريهه في السرقه والنص بحجه ان هؤلاء كفار، والحديث هذا يقول هذا ليس من خلق المسلم والبريء والاسلام بريء من اخلاق هؤلاء الناس. لماذا؟ لان يعني اكثر ما في هذا الموضوع هو صد الناس عن سبيل الله عز وجل، واصابنا مرارا بهذا المعنى. الرسول عليه السلام او الايه التي في اخر سوره في النحل لا تقتل، الرسول عليه السلام او الايه في اخر سوره النحل في اخر سوره النحل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكتسبوا ايمانكم دخلا بينكم وأخذ بيناتهم فتجل خدم بعد كل جهة وتذوق السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية مهمة جدا لنا جميعا وبالذات هؤلاء الناس الذين يفعلون أشياء من الخيانة والغدر واللصوصية ويزينونها لأنفسهم بالأهواء. واضح؟ لو تدبرنا هذه الآية نحتاج لأن أكثرنا من الاستغلال به ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. هنا جامع الله سبحانه وتعالى المؤمن حين يتعاملون مع الكفار او مع غيرهم يريدون ان يؤكدوا العهد والميثاق او الاتفاق الذي يتفقون عليه بان يقسموا بالله سبحانه وتعالى. فطبعا اذا اقسموا بالله فان الطرف الاخر يصدقه، لانه لن يتصور انه يحلف بالله كاذبا بالمؤمنين والمسلمين، فده يحلف حتى يؤكد الناس انه صادق. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. فجاءت الايه تحذر المؤمن ان يستعمل الحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس ورشدهم. لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف بالله للإنسان بين الناس واخر حقوقهم. فاذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطة فتذل قدم بعد ثبوتها، يترتب على ذلك شران. الاول تذل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم موقفين بوصف الامانة صرتم خونا، بعد التقوى صرتم فجارا، وهكذا فتزل قدم بعد ثبوتها على الطريق المستقيم. فهذا الحراك ويعني انحياز عن الطريق المستقيم، فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا هو الوعيد الاول بئس رفق الفسوق بعد الإيمان. الوعيد الثاني وتذوق السوء بما صدتهم عن سبيل الله. وتذوق السوء بما صدتهم عن سبيل الله يعني ان هذا السلوك منكم بالخيانة والغش والكذب يترتب عليه الناس يصدقوكم. فاذا خنتم وغدرتم وفعلتم هذه الاشياء فيقولون لو كان في دينهم خير لما تركوا ولما نصبوا ولما حلفوا كاذبين. لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك. فإذا هذا الدين لا خير فيه فينكرون. طبعا هذا صدق التفسير غير صحيح لانهم اسوا غير معصومين ولكن انتم تعطونهم الذريعه التي تصدهم عن سبيل الله فينكروا من دين الاسلام بسبب بذور الخلق. وكما ذكرنا من قبل ان حسن الخلق هو مفتاح الخلق. حسن الخلق بسببه اكثر ما يمكن الكفار بسبب حسن خلق المسلمين. فتاملوا هذه الايه جيده وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله انكم ترصد وتتبغى عن هذه الخيانة وهذا الأكل والاستهلال باليمين الكاذبة أن تصدوا الناس عن دخول الإسلام لأنهم يقولون أن كانت دينهم خير لم تنعوا من السرقة وغير الكفر. هذا فيه تقبيح للإسلام وصد عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم وانتظركم في الآخرة بسبب تسببكم في صد الناس عن دين الله. ألم يقل النبي عليه السلام لهذا الرجل الذي قال ما قال من الكلام السميع وطالب بعض الصحابة أن يقتله لهذه الكلمة الخطيرة التي قالها في حق النبي عليه السلام؟ قال امتنع من قتله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن هذا كلام من المنافقين الظاهر مع المسلمين. فلو قتله بجزاء هذه الكلمة لساعة الإشاعات في دولة العرب أن من دخل حتى الذين يدخلون في دينه يقتلهم. فهو راعى هذا المعنى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا يعني دعوة إلى الانضباط خاصة بمن يمثلون الدين والمسلمين أنهم يكونون حريصين جدا في سلوكياتهم مراعاة لهذا الأمر. لا يتحدث الناس أن المتدينين نصابون أو يغشون الناس أو يفعلون كذا وكذا. فينبغي أن يرعى هذا في الاعتبار كي لا يتسبب به صد عن سبيل الله عز وجل. أي نعم. يقول الحافظ ابن حجر في قول النبي عليه السلام للمغيرة أما الإسلام فأخذ وأما المال فلست منه في شيء. لأن هذا المال أتى عن طريق الغش والخيانة أي لا أتعرض له لكونه أخذ أو أخذه غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يتصبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا. وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة وليس بالغدر بالمحاربة إلى غنائم والأمثال هذه الأشياء والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. ويستفاد من القصة أن الحربية إذا أسلف مالا حربي لم يكن عليه ضمان. وهذا أحد الوجهين في الشافعية. الموقف الأخير الذي نتعرض له الليلة في هذه القصة يقول الراوي ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. فلنلاحظ تصرفاتهم. قال فوالله ما تمخم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدعوا أمره وإذا خلق كانوا يقتتلون على ورؤه وإذا تكلموا خطروا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه لا يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدعوا أمره وإذا توقع كانوا يقتتلون على ورؤه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. والله وإنه قد عرض عليكم خطة رسل فاقبلوها. قوله فجعل يرمق يعني يلحق فجعل يرمقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. وكأن الصحابة رجع أن يلقنوه الدرس الثاني بعدما سنه أبو بكر لما قال وإني لأرى حولك يعني أوباكا أو أشوابا إيه خليقا أن يسره ويدعوه. فرد عليه أبو بكر بهذه الكلمة الشديدة ثم رد المغيرة أيضا بإيه بضربه على يده وما حصل بينه وبين الحوار. ثم عمليا جعل يعني جعل عروة يرمق سلوك الصحابة رضي الله عنهم بعينيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يقول فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فطبعا هذا تبركا بآثار أو فضلات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز التبرك بما ينفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو أجيائه كشعره وغيره ولسانه. زاد ابن إسحاق ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. قوله فدلك إن وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. إذا أمرهم بأمر تسابقوا أيهم يكون الأول الذي يمتثل هذا الأمر. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. طبعا هذا الحديث فيه طهارة اللحام على طهارة النخامة وأيضا طهارة الشعر المنفصل. ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خفيه من فرارهم وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه من هم أشد ارتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم. فيستفاد منه جواز التوصل الى المقصود بكل طريق فائد. هم اراد ان يوصل له هذه الرساله عن طريق هذه الاشياء. واذا توقع كانوا يحتجون على وضوئه على الماء الذي يتناثر من اعضائه عند الوضوء. واذا تكلموا خفروا اصواتهم عنده ولا يحدون اليه النظر تعظيما له. وهكذا كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحس إليه النظر. فهذا الأدب أفضل مع كل كبير يعني حتى مع الوالدين أو غير ممن يعظم ما ينبغي الإنسان يحس النظر في أبيه أو في شيخه أو في مدرسه أو أستاذه. وهذه الأشياء التي نسمع فيها العجب الآن من الطلاب بالذات في المدارس ولا يقطعونها مع المدرسين. من الأدب أنه لا يحب النظر إليه بهذا الشكل أو مع الوالدين أو غير ذلك. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه كان يعني قبل أن يسلم ما كان أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن أسلم يقول فلم يكن أحد أحب إلي منه. يقول ولم أكن يعني مع طول صحبته من رسول الكلام. يقول ولم ولو أني سئلت أن أصفه ما أطلق أو ما أطلق. لو قال لي أحد صف لي شكل رسول الأدب وملامحه لما أطلقت ذلك ما استطعت لأني لم أكن أحب النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فعمر عمر بن عبد الله بن عثمان إذا جلس رسول الله لا يمنع عليه منه إجلالا له وتعظيما واستحياء منه عليه الصلاة والسلام. فحتى لدرجة أنه لو سئل أن يصفه لم يقطع ولم استطاع أن يصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا وما يشدون إليه نظرة عظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر. طبعا هذا من الخوف بعد العهد لأن قيصر وكسرى من الملوك. وذكر الثلاثة ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. ذكر الثلاثة لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. نعم. وفي بعض الروايات فقال عروة أي قوم إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بملك ولكن رأيت الهج معكوفا وما أراكم إلا فتصيبكم قارعة. وما أراكم إلا فتصيبكم قارعة لأنك إذا تعرضتم إلى هؤلاء الناس الذين خطفوا البيت محرمين فلابد أن يعاقبكم الله فتصيبكم قارعة إذا منعتموهم من دخول الحرم. فانطلق هو ومن اتبعه إلى الطائف خشية أن ينزل العذاب وهو قريب من قريش. وفي قصة عروة بن مسعود من الفوائد